كذلك أيضا من أشراط الساعة والذي لا بد أن يكون أن الفرات وهو النهر المعروف في شرقي أقصى الجزيرة يحصل عن ذهب، جبل من ذهب أو كنز من ذهب، يحصل بمعنى أن الذهب يقرب جبل ذهب، والذهب معروف. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عندهم إيش ذهب، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب. الذهب يسب العقول، كل يريد الذهب. سوف يحصر هذا سوف يحصر هذا الماء النهر الجاري عن جبل من ذهب. سبحان الله، جبل من ذهب ولا حصى ايش من ذهب، يقول الرسول عليه الصلاه والسلام يخرج ذهب فينحس كل واحد يقول لعلي انا الذي انجو، لعلي انا الذي انجو، ويقاتل لاجل ان يصل إيه؟ البترول. وصاروا يسمونه الذهب الاسود. فالله اعلم بما اراد رسول الله، لكن نحن الى الان لا نعرف الذهب الا هذا المعدن الاصفر المعروف، فنبقى على ما هو عليه. ووراءنا ايام، الدنيا ما انتهت بعد حتى نقول لا بد ان نطبق الحديث على الواقع. لو ان الدنيا انتهت قلنا نعم صدق رسول الله، والمراد بالذهب هذا البترول لانه يباع بالذهب، لكنه ما دامت المساله ما تمت الدنيا فنحن ننتظر ما اخبر به الصادق المصدوق، ولا بد ان يقع ويقتتل الناس عليه. وهذا من اشرف الساعه، لكنه لم يات بعد.